أصلها إيه؟ صاحب غلام. لا الياء في الأول ولا الياء الأول؟ لا الياء الأول، الياء الكسور الأول. غليام. وعي يعني هو يعتبر الغلام أربعة أحد يبقى غلي وبعدين وبعدين أصلها يعني غلي أم وتقلب الواو ياء في عشرة مواضع أحدها أن تقع بعد كسرة في الطرف يبقى كل واو تتطرف إخر كسرة تقلب ياء كرضي طبعا سواء رضي أو راضية خلي بالك هو دول ليه مبني من المفعول يعني ماشي راضية و قوية وعفية مبنية للمجهول وعفية فمن عفية له من أخيه شيء يعني عندنا بعض الأفعال قبل الآخر كسرة كراضية وقوية وأفعال ليس قبل الآخر كسرة مثل عفا يبقى عفا في عند بناء للمفعول سيكسر ما قبل الآخر عفية يبقى في راضية الفعل آخره واو طبعا هي من الرضوان يبقى أصله راضي واء وقوية من القوة قاوي واء فوقعت الواو متطرفة بعد كسرة كذلك في خلي بالك الياء في راضية وقوية صحت في الفعل والياء في عفا الواو أقصد الواو كانت في رضية منقلبة إيه؟ منقلبة ياء الواو في عفا المبني للمفعول منقلبة ألفا لأنها تحركت وانفتح ما قبلها في المبني للمفعول تقلب ياء يعني الواو يعني إذا عفا وعفية عفا سنعرفه في باب قلب الواو ألف يعني عفا المبني للمفعول من مواضع المبنى للفاعل من مواضع قلب الواو ألفا التي ستأتي وعفية من مواضع قلب الواو ياء حضرتك يعني عفية أصلها عفي واو أيوة لما انكسر من قبل الواو فقلبت ياء إلى كراضية وقوية وعفية مبنية للمفعول أو للمجهول عفا صغير عفا و ولكن قلبت الايه الواو ألفا لتحركها وانفتاحها من قبلها والغازي والداعي طبعا من غزا يغزو يبقى الغازي ودعا يدعو الداعي فتطرفت الواو بعد كسرة فقلبت ياء الغازي الغازي الغازي الغازي احنا بنسكنها الوقت الغازي الغازي الغازي الغازي الغازي الغازي تطرفت بعد كسرتين ده اسمه تطرف حقيقي تطرف ايه؟ هناك تطرف حكمي اللي هو الكلمة اخرها تاء تأنيس او اخرها الف ونون زائدتان فقال او قبل تاء التأنيس كشجية واكسية وغازية وعريقية تصغير عرقوة وشذ سواسوة جمع سواء أو قبل الألف والنون الزائدتين كقولك في مثالي قاطراني أهو سنرجع بقى لإيه الأمثلة المصنوعة الأمثلة إيه المصنوعة

معلة يعني قولي ده. وهي في مفرده إما معلة كدار دار اسمها دور فقلبت الواو ألفا وديار وحيلة قلبت الواو ياء معلة الواو قلبت ياء ما إما يعني الواو إما ما قلبت ألف أو قلبت ياء وعلة إلى حرف علة وحيلة سنعرفها من مواضع قلب الواو ياء نعم أكيد يعني المهم يعني المهم يبقى هتأتي في موضع وحدها يا شيخ يعني هتأتي في موضع إذا سكنت بعد كسرتنا هو دلوقتي بيتكلم عن الجمع واضح؟ الجمع ولا يعني ديار الواو وعلة في المفرد ألفا وحيل الواو وعلة في المفرد إلى ياء وحوض الواو في المفرد شبيهة بالمعرفة قال وهي في مفرده إما معلة كدار وديار وحيلة وحيل وديمة وديم وقيمة وقيم وشذ حوج بالواو في حاجة يعني الحوج الواو في المفرد معلة حاجة وإما شبيهة بالمعلة وهي الساكنة بشرط أن يليها في الجمع ألف كصوت وصياط وحوض وحياض وروض ورياض فإن عدمت الألف صحت الواو نحو كوز وكوازة وشذ سيرة جمع ثورة مرسوم عندك سكون على الياء لا في النسخة دي هنا شاذ سيارة المهم اللي هي مفتوحة يعني ليه ايه لا وعلت مع عدم وجود الالف بعدها في الجمع وقال ايه قال الواو التي في المفرد شبيهة بالمعلة يشترط في قلبها ياء في الجمع أن يكون بعدها ألفا أن يكون بعدها ألفا وهذه ليس بعدها ألف سيرة ليه حولة وعلة بيت حيلة وحاجة وعلة بيت حاجة دي حاجة أصلها حاوجة حاوجة طبعا ده أصل الفعل يعني حرجة حرجة أصلها حرجة كيان كوز كيان أنت سمعت الجمع ده؟ لا في أخوات لا مش كده كوز كيان في كيان العرب نفسه فهمت كده؟ أنا عرب طول حضرتك سمعتها قبل كده ولا سمعت ثانية قبل كده؟ أنا جارك مش فرق على شوية مش فرق حضرتك كده كان معايا مع بوس مع حياتي ليه حضرتك يعني كانت مثلا ثقيلة وحيل أنا المفرد اللي هو المعامل المفرد هو الكشتاء والجامع الكشتاء صح؟

راي راي تبقى راوي راوي راويان ما ده لو انا مش فاهم جو جاوي و يعني الواو الخمس مع الواو فوق الغمة مفيش واو وياء عشان نقلب الواو الواو ياء والغمة يعني بعدين ريان أصله رويان تمام كويس بقت ريان اللام حفال اللام ايه؟ ياء ياء ياء تمام وكذلك في جو اللام حفال زي الواو جلوه طيب. انت بقى تيجي تجمع هذا تجمع هذا شبعان وشباع ريان ولو جيت بقى تجمع ريان على فعال واضح ستقع ايه الياء تبقى ستتطرف الياء ستتطرف الياء بعد ايه؟ بعد الف بعد الف زائدة اللي الف الجمع رواي رواي هتقلب الياء همزة والجواو في قلب الياء همزة في المواضع السابقة فلو قلبنا الواو ياء يبقى هيتم معانا اعلالين في الجمع والكلمة لا تحتمل اعلالك لا تحتمل اعلالك فصحيحة الايه؟ العين صحيحة يعني صحيحة الواو اللي هي عين الكلمة لو كنا خلينا عنابة رياء لو قلنا رياء واخد بالك يبقى سيتم ايه اعلان يبقى في ريان وجو عند الجمع تجمع على فعال ليه؟ هي بتجمع كده في الأول زي شباع ريان مفعول ربما غضاب خلي بالك عن الالف والنون الالف والنون الزائدتين في المفرد هتحذف في الجمع نوعية اثنين المفرد دي يعني معناها كل بس لا لا لا مش معناها كل بس معناها لا من مفرد حرف عين حرف عين بس فقط شيخ انا بتهيألي انها وعلة في الجمع يعني لو احنا اعلم يعني لام وتسلم الواو ايضا وعلة لام المفرد لام المفرد يعني لام المفرد حرف عين ما في الاول خالص في الاول الكلام قال ايه وهي في ان تكون عينا لجمع صحيح اللام ان تكون عينا لجمع صحيح اللام فهنا عينا لجمع معتل اللام هو يعني حتى لا يقع عندكم اي لبس وتسلم الواو ايضا ان وقعت جمعا لمفرد لامه معتلة او لامه حقر اجواء افعال من تقول ان تجمع المفرد على عدة جموع فعال وافعال ونفس يعني ثوب وثياب واسواق نفس اللي حصل في إعلال في قلب اللام همزة يعني احنا عرفنا يا ايها الكرام اذا تطرفت الواو او الياء او الالف اسر مد زائد اسر الف زائدة قلبت همزة سماء وبناء وكساء وصحراء جو وريان إذا جمعت على فعال ستقع حرف العلة بعد ألف زائد متطرفا بعد ألف زائد المسألة الرابعة التي تقلب فيها الواو ياء أن تقع طرفا رابعة فصاعدا بعد فتح في الاول في اول مساله قال ايه طرفا بعد كسر مش كده متطرفه بعد كسر راضي بعد كسره في الطرف راضيه وقويه وواضحه تمام

فتح فقلبت ألفا. مش يقول انتقع طرف الرابعة في صاعدة؟ أيوة. لا ما هو خلي بالك بقى، ما هو قال إيه؟ بعد فتح فقلبت الأنواع طيب. المزكي كلام اللي مش كله ده بس ما اعرفه برضه صرت ما اعرفه الكلام اللي بيقوله كده. طب طرف فين بقى؟ لا ما يتا كلمة أخرى أعطيته بتاع كلمة أخرى. طيب ومعطياني بعلامة التثنية. طيب يبقى أعطى كلام كده أعطى مفتر أعطى. عايز شرط كمان تطبق الفيديو. هي أن تقع رابعة فصاعدا بعد فتح طرفا. السمك ما عايزين بقى ايه؟ طرفا بفعلا تطبق كمان في أعطى ومعطى. خلناش جبناش عصير بس. كان في كلام ولا جنان. الجمعة. الجمعة. هي كلمة طرفا بفعلا محتاجة تحرير وتحرير. الإشكال أصل لو قال طرفا بعد فتح فأعطى الواو وقع طرفا بعد فتح، ومعطى في المفرد وقع طرفا بعد فتح، ومع هذا لم تعلي، لما هي لم تعل إلا في الماضي الذي أسند إلى تاء الفاعل أو ناء الفاعلين مثلا، يعني أسند إلى ضمير رفع. وكذلك في المثنى، في المثنى من اسم المفعول برضه معطيات ماشي.

مسميين ايه؟ صرف. فيبقى على الفتحة التي قبل الألف. يعني أخرها ألف؟ صشو. فلما نون أرشو. لازم تشكرت الحضرت شو دي أصلها إيه يعني؟ ده مشاوي. يعني لا، يعني الألف داخل أصلها واو؟ أصلها إيه؟ شاون أصلها شاون وبعدين قلبت الواوية فذاك الاسم المنقوص عند التنوين بتحذف في بتحذف لام يعني شاون أو شاوي يعني الألف دي ألف اسم فاعل ألف زائدة اسم اللي فا ألف اسم فاعل بشاو والواو اللي هي عين الكلمة والواو الثانية اللي هي علقت وحذفت ياء وحذفت للتنوين أنا غير أصولة من أساس إنها نعم أصلاً أنا كنت بس عايز أعرف إيه راجع لإيه لله لأنه قال بعديها أو فصلت من العين إلى غير جمع صحيح اللامي غير مقصولة وعلى كل حال كلمة غير يصح يصح نصبها على ما حاجة ايه معناه يبقى غير مفصول منها يعني اللام مفصول من العين يعني العين مفصول عن اللام يبقى نيان فصل بين العين واللام بالالف كده مفصول نعم مفصول غير مفصول غير مفصول يعني شرط ولذلك يعني ايه مفصول صيان دي من اللي برضه كما أرق النوام كان في قياس النوام لفصل العين عن اللام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.